عيد الفطر، فإن عيد الفطر يأتي بعد رمضان، يأتي بعد رمضان، كما أن صلاة الأضحى بعد ركن من أركان الدين وهو الحج، فإن صلاة الفطر تأتي بعد ركن من أركان الدين وهو صوم رمضان. فالناس جميعا في عيدي الفطر والأضحى المسلمون جميعا في ضيافة رب العالمين، فلذلك جاء الشرع بتحريم صيام العيدين إجماعا، جاء الشرع بتحريم صيام العيدين إجماعا، لأن الناس المسلمين يومئذ في ضيافة رب العالمين جل جلاله، ومن ذا الذي يأنف أن يكون ضيفا على الله. صلاة العيد، صلاة عيد الفطر يؤديها صلى الله عليه وسلم في المصلى، في ذلك المكان الذي هو مسجد الغمامة. يبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يصلي بهم ركعتين. المأثور المذكور في كتب الفقهاء عند العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال، الانتقال من السجود إلى أن يكون الإنسان قائما، يعني بعد السجدة الثانية إلى الوقوف، فهذه تسمى تكبيرة الانتقال، لا تعد هنا، لا تحسب من 5، لكنه بعد ذلك يأتي 5 تكبيرات. المشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه إذا كبر في 7 تكبيرات، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا نعلم حديثا مرفوعا إليه صلوات الله وسلامه عليه يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع هذه التكبيرات 7 أو 5. لكن من قال من الحنابلة مثلا إن هذا الأمر مرغب فيه، قال إن ابن عمر لا يمكن له أن يفعل ذلك من قبل نفسه، مع ما اشتهر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه كان عظيم الاتباع للسنة. ولا ريب أن هذا دليل قوي، إذ أنه ليس لدينا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنتوخى في الطريقة الثانية أن نلتمس هدي أصحابه. فعندما نقف على رأي على فعل لابن عمر مع علمنا باتباعه للسنة، وأنه نقل عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات 7 التي في صلاة العيدين، فهذا يجنح المؤمن له وهو مطمئن البال، لأنه إذا لم يكن إلا الرأي ففعل ابن عمر خير من رأينا، إذ لم يكن إلا الرأي فإن فعل ابن عمر خير من رأينا قطعا. فهذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، ثم يقف عليه الصلاة والسلام يخطب. وقد مر معنا قلنا أنه لم يكن يرقى على منبر، فمن صلى بالناس في الصحراء يصلي وهو قائم على الأرض كفعله صلوات الله وسلامه عليه، هذا أقرب إلى السنة، ولم يتخذ عليه الصلاة والسلام بناء يرتفع عليه حتى يراه الناس. لكن السؤال، لو صلى الإنسان صلاة العيد في المسجد كما يصنع الآن في المسجد النبوي والمسجد الحرام، وإن كان المسجد الحرام قال العلماء إن مما يفترق به المسجد الحرام عن المسجد النبوي أن المسجد الحرام تصلى صلاة العيد فيه في نفس المسجد، لأنه لم ينقل أن أمراء النبي صلى الله عليه وسلم بعده في مكة وأمراء خلفائه الراشدين كانوا يصلون في مكة في الصحراء، وإنما كانوا يصلون في المسجد الحرام، مع أن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقاموا في المدينة مثل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كلهم كانوا يصلون العيد في الصحراء تأسيا بفعله وعمله صلوات الله وسلامه عليه. قلنا السؤال، لو صلى في المسجد يرقى المنبر أو لا يرقى المنبر؟ لكل ذلك وجه، قد يقول قائل إن أحكام الصحراء أحكام المصلى غير أحكام المسجد، وما دام في المسجد منبر فما الذي يمنع من الوقوف عليه، وهذا قول وجيه. لكن لو قال قائل إنني عجزت على أن أصلي في الصحراء، فاتتني السنة أن أصلي بالناس في الصحراء، فصليت بهم في مسجد مثلا في المسجد النبوي أو في مسجد قباء أو في مسجد القبلتين أو في غيره من مساجد المسلمين، فيقول إذا فاتني بعض السنة فلا ينبغي أن يفوتني كلها، فالأكمل أن أصلي أن أخطب وأنا واقف على الأرض. وهذا الرأي له وجه قوي جدا، لأنه يبني صاحبه بهذا القول على الأصل والعلم عند الله. كذلك المحفوظ أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد هي خطبة واحدة، وقال بعض الخطب الفقهاء بأنها خطبتان، لكن ظاهر الأحاديث التي نقلت لنا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتذكيرهم إياهم في العيد إنما كان عن خطبة واحدة، لكن لا نستطيع أن نقول إن من خطب خطبتين أن ذلك عمل باطل، لكن الأكمل أن تكون خطبة واحدة. وحتى لا يرتاب الناس فإن من الأفضل من الأكمل أن الخطيب يخبر الناس بهذا، إما أن ينبيهم قبل الصلاة بيوم، أو أنه في يوم العيد نفسه قبل أن يخطب يلمح إلى هذا بطريقته، المقصود إشعار الناس بالسنة حتى لا يحصل لغط بعد خلاصي من خطبة واحدة. إذن من الشعائر التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم المصلى هو صلاة العيدين.